اليهود، يبدأ بالتشكيك، يبدأ بمقالة الإفك والكذب، يبدأ بالتثبيط. لهم أعمال هائلة جدا، طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يؤذون النبي يقولونه أذن، كما جاء هذا في سورة تبارك من أعمالهم الخسيسة الحقيرة. أمور عظيمة جدا، مسلم يتصدق بصدقة كبيرة يقول هذا ما يريد بهذا وجه الله فيطعنون في نيته، مسلم يتصدق بصدقة قليلة يقولون الله غني عن صدقة هذا، يأتي النبي فيقسم قسم يطعنون في قسمه، يفعل أمر يطعنون فيه، لماذا خرج هذا المخرج، لو ما خرج هذا المخرج لكان هذا خير. فيبدأ فهم في الأساس كفار مبطنون الكفر، ولكن إظهارهم للإيمان جعل لهم هذه الحماية من المؤمنين، ثم يدخلون بالطعن وبالتشكيك، فبهذا يصد الناس عن سبيل الله، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله بهذا الفعل، بقونهم كفار يتصرفون بخبث ومكر في صف المؤمنين، تصرف الكفار، ولكن مع إظهار الإيمان فعند ذلك يصد الناس، وصد الناس ومنعهم عن سبيل الله. قال جل وعلا فلهم عذاب مهين، الجزاء من جنس العمل، فلهم عذاب مهين في إهانة، إهانة لهم ديت. وجاء من عذابه المهين في أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يفضحه، يخرجون من صف المؤمنين خزايا، كما جاء في الحديث أنه عندما قال جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. الله أكبر. جاء في الحديث يكشف الله تبارك وتعالى عن ساقه فيسجد كل من كان يسجد لله تبارك وتعالى، يعني طوعا كل أهل الإيمان الذين كانوا في الدنيا يسجدون لله طائعين يسجدون على طول لله تبارك وتعالى، ويأتي المنافق ليسجد فيعود ظهره كظهر البقرة، طبق واحد ما ينحني، فيبقى ظهره واحد، يعني إذا أراد أن يسجد وقع ظهره، فتأخذه الملائكة، تأخذهم تنتشلهم من صف المؤمنين ويلقون خارجه. كذلك في مسيرة أهل الإيمان، مسيرتهم إلى الصراط وطريقهم إلى الجنة، يسير معهم المنافقون من باب أنهم كانوا معهم، يعني كانوا معهم في الدنيا فيظن أنه كذلك سيكون مآلهم مآلهم، ولكن الله تبارك وتعالى ينير ضرب أهل الإيمان بإيمانهم، فيسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يأتي المنافق ما فيه الله لا يجعل له نور يوم القيامة، فيقول لأهل الإيمان انظرونا نقتبس من نوركم، من أخذت نور؟ فيقال له تقول له الملائكة ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فيرجعوا خلفهم، فبمجرد ما يرجعوا خلفهم ويخرجوا من صف المؤمنين يضرب الله تبارك وتعالى بينهم بسور، قال جل وعلا فضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وهو من جهة الأهل الإيمان وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم المنافقين، ينادون أهل الإيمان خلف السور ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يأخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. خزي يخزون، هذا عذاب في إهانة. ثم من العذاب المهين أن يجعلهم الله تبارك وتعالى تحت الكفار في النار، يصير الكافر في درجة في النار نسبيا أعلى من درجة المنافق، كما قال جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير، فيكون هو تحت أقدام الكفار يوم القيامة، فيكون هذه إهانة له كذلك. شفت الكافر هذا الذي كنت معه في الدنيا ومالأته عليه الإسلام و ناصرته وكنت معه، الآن انت تحت قدمه وفي النار، هو أنت في النار مثلك لكن انت تحت قدمه كذلك، ففي إهانة، فيهينهم الله تبارك وتعالى، يعني إهانة عظيمة في الآخرة. قال جل وعلا اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. ثم قال جل وعلا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لن تغني عنهم أموالهم التي حازوها في هذه الدنيا وأولادهم من الله شيئا، ما حتنفعهم، لن تنفعهم، خلي لها عشرة من الولد وله أولاد كثيرون وله مال ولكنه سيأتي فرد، وهذا ماله لن ينفعه يوم القيامة، ولن تنفعه أولاده، ما أحد حيقدر يدفع عنه شيء. فهو مغتر، المنافق مغتر بما هو في هذه الدنيا من التمكن، أولاد كثر ومال، وقد يكون من يعني الممكنين في هذه الدنيا من له ظهر، كما كان عبد الله بن أبي وغيره، يعني كان سيد في قومه وكان كذا وكان زعيم للمنافقين. لكن الله تبارك وتعالى يخبر بأن المنافق مهما كان له في هذه الدنيا ما حينفع، تغني عنهم لن تغني عنهم أموالهم، يعني لن تنفعهم، لن تدفع عنهم يعني شرا يوم القيامة، بل سيصيبهم ما أراد الله تبارك وتعالى أن يصيبهم من العذاب والنكال دون أن يفيدهم ما جمعوا شيئا. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. أولئك المشار إليهم هؤلاء البعداء، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أصحابها المصاحبون لها، والصحبة خلاص هذا خلاص مكث طويل معه، فسموا أصحابها لأنهم سيكون مصاحبون للنار ما في خروج منها، أو أصحابها كأنه تمليك لها، أصحاب النار خذوه، فهم هذه نارهم، هذا مكانهم، أصحاب النار هم بالتأكيد فيها خالدون، في هذه النار خالدون، يعني ماكثون مكثا لا ينقطع عياذا بالله. ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن يعني بؤس حالهم يوم القيامة، هو أنهم في عماية بعيدة كل البعد، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. انظر العمى، يعني الذي يصبح في قلوبهم يصبح عمى يصاحبهم ليوم القيامة عياذا بالله. يوم يبعثهم الله جميعا، يبعثهم من قبورهم، هذا البعث الإحياء من قبورهم جميعا، فيحلفون له كما يحلفون لكم. شو هذا، ما هذا يعني الانطماس البصير إلى هذا النحو، يأتوا لله يحلفون له بالله، يعني يحلفون بالله يوم القيامة أنهم كانوا مؤمنين وأنهم كانوا على الهدى وأنهم كانوا صادقين في إيمانهم. الله أكبر، لله تحلفون، لله تحلفون يعني تقسمون الأيمان الكاذبة لله أمام الله يوم القيامة، وقد يعني ذهبت كل الستر وكل الحجب وظهر أمر الله تبارك وتعالى للجميع، هذه جنته، هذه نار، وهذه يعني هذا خبره، هذه عقوبته، كل آياته أصبحت ظاهرة. لكن هؤلاء كأنهم وين، هذا ما في عماية كاملة، ويظنون أنهم سيلبسون على الله تبارك وتعالى، وعندما يقسمون له ويعلفون له أن الرب تبارك وتعالى يعني سيصدقهم سبحانه وتعالى في كذب هذا، وأن حيلتهم وكذبهم كذلك ينطلي على الله تبارك وتعالى في الآخرة. انظر ما هم فيه من عمى مصاحب لهم، ليس في الدنيا فقط بل كذلك في الآخرة على هذا العمى. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، كما الشأن كذلك في الكفار أنهم كذلك يعني يحلفون، يعني كما قال جل وعلا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، قال جل وعلا انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، فيقسمون بالله أنهم ما كانوا مشركين ويتبرؤون من هؤلاء، أبدا ما شفنا، ما أشركنا بالله تبارك وتعالى، كنا مؤمنين موحدين. فكذلك هؤلاء العميان من المنافقين يحلفون بالله أنهم كانوا على الإيمان وكانوا على الهدى وكانوا على هذا، أبدا ما كانوا يشكوا في هذا الأمر، يعني من البعد الضلال وانطماس البصيرة إلى أبعد الحدود. الله الذي يعلم سرهم ونجواهم سبحانه وتعالى يظنون أن يعني ليس هذا يعني في الدنيا من انطماس بصيرة أظن أن الله لا يعلم، أما في الآخرة، في الآخرة عندما تكون بين يدي الله تبارك وتعالى وهذه نار الله تبارك وتعالى أمام ناظرك، عند ذلك تقول والله يقسم بالله والله ربنا ما كنا مشركين مشركين، وهؤلاء يحلفون لله تبارك وتعالى كما يحلفون لكم، يحلفون أنهم من أهل الإيمان، والحال يعني أن الله تبارك وتعالى يعني هو العليم بكل أسرارهم سبحانه وتعالى، وهو قد قام يوم الدين. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له أي بالإيمان والتقوى كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ويحسبون يحسب هؤلاء يعني الذي طمست بصائرهم وعميت قلوبهم كل العمى أنهم على شيء، أي شيء، على شيء يعني من الحق، من الدين، من الخير، من الفضل، من إن هذا هو الطريق المثلى، يظنون إن هذا هو الطريق المثلى ويظنون أنهم على شيء. قال جل وعلا ألا إنهم هم الكاذبون، هؤلاء يعني الحصر فيه الكذب هذا، يعني إذا كان الكذب موجودا فهنا ألا إنهم هم الكاذبون. قال جل وعلا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، هذه مصيبتهم، هذا السبب، استحوذ عليهم الشيطان. الاستحواذ هو يعني أنه الهيمنة عليهم من كل جوانبهم، بحيث أنه يعني كأنه لم يصبح لهم من أنفسهم أمر ولا سبيل، يعني لا يملكون من أمر أنفسهم شيء، وإنما الشيطان قد استحوذ عليهم بكل جوانبهم فملك أمرهم كله. استحوذ عليهم الشيطان عدوهم، لكنه أصبح مستحوذا عليهم، أصبحوا في قبضته ويحركهم ويوجههم كما شاء دون أن يكون لهم من أمر أنفسهم هم شيء. فأنساهم ذكر الله، أنساهم ذكر الله، إنساء خلص، ذكر الله أن يذكر الله تبارك وتعالى ويعلموه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وأنه الرب الإله المطلع عليهم الذي يعلم سرهم ونجواهم، وله وأنه يعني يؤاخذ بالذنب وأنه يعاقب به سبحانه وتعالى، وأنه الله الرب العظيم الإله الكريم سبحانه وتعالى. ما هذه كل هذه لا ذكر عندهم لله تبارك وتعالى ليذكروه على ما هو الله تبارك وتعالى متصف به جل وعلا. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان. حزبه جماعة، الحزب هو الجماعة، تحزب المتجمع، أولئك حزب دار جماعة الشيطان. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ألا الإعلامية، يعلم الله تبارك وتعالى ويخبر الجميع في هذا القرآن المنزل أن حزب الشيطان هم الخاسرون، يخسرون كل شيء. والعجب أن هذا الحزب يظن أنه هو الرابح وهو الخسران، والشيطان يغررهم، والحال أنهم هم الخاسرون في الدنيا والآخرة، الخاسرون يد. فخسرتهم في الدنيا أنه خسروا أنفسهم، ما ضاعت عليهم فرصة العمر كلها تضيع عليهم دون أن يكسبوا خيرا ينتفعوا به لآخرته، يتلهوا بما تلهوا فيه من هذه الدنيا الغرارة الفانية، يتلهوا بها فينسوا، كما قال جل وعلا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون. فالشيطان أنساهم أنفسهم أن يعملوا لأنفسهم بشيء من الخير. أولئك حزب الشيطان جماعته ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. خسروا دنياهم كلها، ضاع عمرهم ولم يستفيدوا منه بوقت بدقيقة تنفعهم في الآخرة، ثم في الآخرة إذا كانوا في النار، الذي في النار خسر كل شيء، خسر أهله، خسر ماله، خسر نفسه، خسر كل شيء عياذا بالله، ألا ذلك هو الخسران المبين. صلى الله تبارك وتعالى أن يرحمنا بمنه وعطفه وكرمه. استغفر الله لي ولكم كل ذنب. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.